وقال يقال عليهما وقال يقال فحين يتحدث الرقم العرض شيئا من كلام اخر من كلام يجعله موافقا للعقد او موافقا للشرع حيث ايضا تنطبق على ظاهرك كان فيه مخالفه ومنه ايضا قول عليه الصلاه والسلام رفع عن فؤاد الخاطب والنسيان. طيب هذا الحديث يدل بظاهره بغير ما يعلم عليه انه لا يقع في الامه خطب ولا نسيان مع انه الشرع يدل على الوقوع وليس على الابتلاء فيما اطلق به العلماء هل هذا المعنى مقصود أصالة من سياق الآية؟

يثيبه يثيب على أبنه. فإن المعادي إذا لاعب لم يحصل لطالب التحقيق تطبيع الأوقات لأمره العبارة عنها والأوقات تنفس من التنافس فيها. وهذا كان في إسلام يعني إذا كان المعنى واضحا والعزبة تتكلمون على رأس صفحات مثلا معبد الدنيا ولا معبد الرقم هذا تعريف واضح يدل على معنى مرتبط عليه وخالف الأفكار العقلية في كلامه فين؟ في كل من الأصول في كل الأصول ليس في كل الأصول المعنى. وأما التعريف هذا وهو مختار الأمير هو ابن حازم مختار ابن حازم بن السبكي وهو ما يظن ما لديه الأمير من الجزم وخالف ابن حازم بن السبكي. أولى التعريف أنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي ملازم رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي ملازم هذا عليه الجامع المانع وواضح وسهل وبديهي لان لم يعد بالخطاب ولم يعد باللفظ وفي التعبير به انتقادات كثيره وشارك النفس الذي بقول الشارع وبفعله كما كانت النفس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بدليل شرعي عما لم يقال بالخطاب اذا قلت بالخطاب قد يحتاج اشكال في النفس بالفعل هذا قلت بدليل شرعي شمل النفس بفعل النبي عليه الصلاه والسلام وفصل النفس عن التخصيص المتصل والمتصل بكلمه واحده اللي هي متاخر التقصير. وأخرج الأخبار المرتبة من الاهتمامات الناس لأنه قال إيه؟ الحكم ولا تكن الخطاب. يعني وضع عليه مع اختصاره ووضوحه وسهولته تعريف دقيق جدا وهو الذي اعتبره ابن الحاج بن مسعود. وإيه هو التعريف الثاني؟ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. فالنفس لغة تطلب على الإزالة وتطلب على الرفع يقول الناس الشمس والظل يعني ازالت ولسه الجميع الاخر يعني ازالت والقوم ايضا عن البطن انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ومنه نسخ الكتاب يعني يقل وليس مراد البطن واعيانا انما لم يراد البطن لان نسخ الكتاب ما تكونش الروح كده طاهر وانما تكون مثل الروح فقيل هو البطن وقيل هو الازاله وقيل انه هذا وهذا وأما الاصطلاح فهو ما قلت لكم رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي هو قال رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم بخطاب متوقع يعني تقييم الخطاب ليس دقيقا لان قلت لك ان الناس يكونوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل ليس خطابا كان الفعل يطلق عليه قول لكن يطلق عليه خطاب. ورفع مزالة الشيء على رجل أولاده لبقي ثابتا ليخرج زواج الحكم بخروج وقته والثابت بجد بخير والثابت بخطاب المتقدم ليخرج الثابت بالاصاله وبخطاب المتاخر ليخرج زواجه بزواج التكليف وهذا رفع عنه ليخرج البيان. هذا كل التعريف الذي ذكرها غير معنى الله تعالى وقد رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي مطلق. وقيل هو كشف مده العباده بخلاف الكشف او البيان لا يقرا وذلك كما قلت لكم النسخ لم يكن الحكم الاقرب ابدا في علم الله وانما فإن كان شرط الكمية في البراءة فالمعرفة وبعض مقلدين في الأولى ويدوس إلى غير بدل وقيل لا. وإن كان شرط الكمية اشترط النية وعلى ذلك لا تشترط النية في الصيام، لأن الله تعالى أمر عليه الصيام والصوم وكذلك الحديث وصوم رمضان، ثم جاء عليه الآخر يقول لا صيام لبلد البيت صيام الليل، أبو حنيفة يقول هذه زيادة عن النص الأول فلا تكون على قول بعض الاصول الصحيحه الذي هو معتبر المذهب مذهب الشافعية وجمهور الأصوليين أن القرآن ينسب للقرآن وينسب السنة للقرآن، والقرآن والسنة متواترة لا ينسب بالآية، يعني السنة متواترة لا ينسب بالسنة، والقرآن لا ينسب بالسنة المتواترة ولا الآية، لأن الناس تنبت أن يكون في رتبة المنسوب ولا ينسب الأقوى بالأقوى. ولهذا كان الله تعالى ناس من أهل المسيح لخلق منها المسيح أرسل ثلاثة أن يتلقى القرآن مثل القرآن، فلا ينصح الكتاب السنة ولا مقابل الآحاد، ولا تجد مثال صحيحا لمن قال بنسخ السنة مقدر الآحاد ونسخ القرآن السنة، لا تجد مثال صحيح لذلك، كل الأمثلة التي ذكرت مجاب عنها. نعم. والسنة بالقرآن مجاب ربنا بقابل كلامه خلافا لأهل الخطاب وبعض الشافعية. يعني السنة كثيرة. من أقوى الأجوبة أن الإمام أحمد يتكلم على ادعاء أهل البدع الإجماع، أنهم يدعون إجماعات قد يكون الإجماع على خلافها، فهو يرد على المبتدعة والمتكلمين ولا يتكلم على الإجماع المعتبر عند أهل الشرع، وقيل إنه يتكلم على الإجماعات التي يحكيها أهل الرأي في مقابل النص، وقيل إنه يتكلم على الإجماع الذي لا يتحقق الإنسان من وجوده، يعني يتسرع في حكايته، وقيل إنه يتكلم على الإجماع في غير زمن الصحابة رضي الله عنهم، لأنه الإجماع وهذا اختاره شيخ الإسلام، ولو وهذا الكلام ضعيف، شيخ الإسلام اختاره وحمل عليه كلام أحمد وهو ضعيف، إن الإجماع المنضبط الذي كان في

ان تنازع. طب ايه لما تنازع؟ هو مفهوم هنعمل مفهوم مخالفه. ايه لما تنازع؟ مش محتاج ترد الى الكتاب والسنه. ليه؟ ليه الاجماع الحجه. ومنه قوله تعالى: واي يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فالذي يتبع غير سبيل المؤمنين توعده الله عز وجل بهذا الوعيد، دل على تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على وجوب اتباع سبيله، لان النهي عن الشيء يامر بضده، واتباع سبيله هو الاجماع. اتباع سبيل المؤمنين هو الاجماع، ليس مؤمنا واحدا ولا عدد معين من المؤمنين، بل هو كل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو سبيل الامه. فالمخالف الاجماع متبع غير سبيل المؤمنين. ومنه قوله عليه الصلاه والسلام: لا تجتمع امتي على ضلاله. قال الحديث: من كان في سنه ذلك له معناه متفق عليه. وهي الله على الجماعه مشاهده شهاده النار. الادله كثيره بعد هذا، لكن هذه من اهم الادله في هذا الامر. وقيل اتفاق اهل الحل والعقل. القول الثاني من تعريف اتفاق اهل الحل والعقل على حكم الحديث، وهذا تقييم لا ينبغي نعود عليه، لان المراه تدعو الى الاسلام كما كان الحل والعقل من غيره. نعم. طبعا كل الايات التي تصل وتنهي عن التفرد والامر بجمع الكلمه، كل هذه لا تدل على الايه؟ على مزايا الاجماع. نعم. والاجماع اهل كل عصر حجة خلافا لداوود. نعم، اجماع اهل كل عصر حجة، وليس الاجماع قاصرا على زمان النبي عليه الصلاه والسلام او زمان الصحابه، بل ورد زمان الصحابه ليس الاجماع حجة على زمان الصحابه. ارجع لا اجماع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الاجماع قاصرا على زمان الصحابه او كل الثلاثه كما يقول بعض اهل العلم، وانما الاجماع في كل عصر حيث وجدت شروطه فهو اجماع. لو فرض ان احنا في هذا الزمان حصرنا المجتهدين لو كان فهم المجتهدين اصلا، وبعدين اتفقوا على مساله وعرفنا ان ده مخالف لهذه المساله لهذا الحكم الذي قالوه يعني في مساله، فاذا لم نقول هذا اجماع. لو فرض هذا وفي تحتيه صعوبه الجدلات العلماء لا معروفين كلهم، وليس كلهم معروفين، ولا نستطيع ان نصل الى كل واحد لواحد، وربما تردوه بما ليس علماء تابوا العلماء وابوه الى العلماء من كون العلماء. يعني الان بعض الناس اذا سمع من معاتي بلده قولا واتفقوا عليه، سمع من معاتي بلده قولا واتفقوا عليه، يغضب بلده اجماعا ويشجع على المقال، وقد يكون الاجماع على عكس ما قاله هؤلاء الاخوان، وقد يكون امره مرجوعا وعليه جمهور العلماء على ذلك، يعني لا شيء حتى، لكن قد يكون جمهور العلماء على كلام ذلك. فالعباد يعترفون باقوال المشاهير عندهم، والمشاهير هؤلاء قد يكونون في زماننا مع للاسف وللواقع في زماننا بالقوه، ان معظم من يتصدر للفتيا وللفضائيات وللكلام في الدين ليس من اهل العلم، معظمهم من الدعاه. ليس من طلاب العلم المفصلين الاصليين، فالعام يحدث بكلام هؤلاء على انهم علماء، واذا سمع واحد اثنين ثلاثه اربعه من نفس الكلام يغضب اجماعا، ولا يحقق لا الاتفاق ولا كلام المتفقين علماء لا هذا المتفق، فلا هو استمع جميع الناس ولا هم هؤلاء الذين رجع اليهم وغمى كلامهم اجماعا من اهل العلم. وليس من الوهم مذهب وشرار، يعني مثلا اذا قيل ان في الإجماع. إذا خالف لكم فلا تعبوا بها، تعبوا بها. هو يظهر الإجماع إذا كان عالم المجال ملازم الإجماع. كونه كلام يجيب صحيحا أو ليس صحيحا ليس له أن نتكلم على إجماع. كونه كلام على المجال فلن ليس معناه أننا أخذناه من صورة العلماء. إذا كان عالم مثلا عنده بدعة في التصوف غالب شرطة التصوف ليس بدعة، لكن عنده بدعة في التصوف فيه غلول فلسفي مثلا أو تركي أو نحو ذلك، أو عنده بدعة في معرفة المسلمات قد يعمل كثيرا كان يحتج على ان هذا الشيخ يقول لك والله الشيخ ده يعني عالم كبير فتقعد عليه وتشوفه في اعتكاف في عالم وتشوفه في رمضان مش عارف ايه في عالم كلها بتعيط يعني اما اما خشيه اما غير ذلك من المصايب اللي احنا عايشين فيها كل ده بتعيط فالعياط مش البكاء يعني ليس ليس مناطق للعلم والا كان الطفل الصغير والنساء الشيء ولا هو حبيبي ولا هو الشيء الداعي من كذا هو أن العلاس كذا كذا رح في إيمان ما بينه وما بينه القواعد المتفق عليها عند أهل العلم. نعم. وإجماع التابعين على أحد قولي صحابة اعتبر أبو الخطاب والحنفية وقد قاض وبعض الشافعية ليس بإجماع. طيب لا خلاص وإجماع كل أهل العلم العصر حجة في الأمر إلى أبو الخطاب أو أنه ما أحرم إلى نعم قول أو ما أعرف في قلب من تعرف معك وكذا وهذا أجاب عليه كل أجاب عليه كل الكثير من هذا على سبيل التبرع من أي مكان إجماع من الكتاب طلب منها أن يحكي إجماع على الكتاب وأن يكون في تعارف في معرفة الإجماع للتعارف للحق في كل أو الإجماع العام الفقهي وليس الإجماع السكوتي أو بعده وليس استحالته في مثال قول الصحابة أجوبة كثيرة جدا في شكلها عن كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بعد ذلك أقف عند إجماع التابعين في المثال المقرر نقف عند قول إجماع التابعين نرجع إليه بعد الصلاة إن شاء الله تعالى في إفطار على نفس المسألة الذي نزلنا عليه من 12 دقائق ونقيم الصلاة وبعد قد أراد أن يقبل أداءه بعد الدرس نقيمه بعد صلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبر أبو الخطاب والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع. المسألة مفروضة في أن التابعين هل يعتبر قولهم في خلاف الصحابة رضي الله عنهم؟ لاختيار أحد قولي الصحابة وط الصوت عالي ده صعب صفت له